السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الآخرة والأولى، وأشهد أن النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن ينعشون السنة ويقمعون البدعة ويقتفون أثر النبي ويعيشون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عنوان اللقاء: عبادة التفكر. عبادة التفكر. أحبتي في الله، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته، والعبادة لا تنحصر في الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وتلاوة القرآن وأذكار الصباح والمساء فقط، بل العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأفعال وأعمال ظاهرة وباطنة. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، يعني عبادة. إماطة الأذى عن الطريق عبادة. بر الوالدين عبادة. صلة الرحم عبادة. الإحسان على الجيران ولو كانوا من غير المسلمين عبادة. الرفق بالحيوان عبادة. إن الله عز وجل غفر جبال من ذنوب بغي بكف ماء قدمتها لكلب عطشان. كفالة اليتيم عبادة. السعي على مصالح الأرامل والمساكين عبادة. إغاثة الملهوف عبادة. قضاء الديون عن المدينين عبادة. إدخال السرور على المسلمين عبادة. وكم من عبادة هجرها الناس، ومنها عبادة التفكر. أحبتي في الله، قد يكون أحدنا عبد ربه كثيرا جدا بعبادة تلاوة القرآن والصلاة والصيام والعمرة والحج والزكاة، إلا أنه ربما لا يكون عبد ربه ولو مرة واحدة بعبادة التفكر، مع أن الله عز وجل أمر بها كثيرا في قرآنه وحث عليها كثيرا في قرآنه. قال الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال سبحانه وتعالى وهو يأمرنا بعبادة التفكر: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الله أمرنا أن ننظر إلى الكون وأن نتدبر وأن نتفكر وأن نعبد ربنا بعبادة التفكر. قال جل جلاله وهو يأمرنا بهذه العبادة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. الله يخاطب العرب: يا سكان الصحاري، يا أهل مكة، يا أهل المدينة، يا أهل الحجاز، أفلم يقف أحدكم مرة أمام جمله، أمام ناقته، وينظر إلى إبداع الله البديع في خلقه؟ أفلم ينظر أحدكم إلى السماء وارتفاعها كيف رفعها ربنا بغير عمد ترونها؟ أفلم يقف أحدكم أمام جبل نصبه الله عز وجل وجعله وتدا للأرض حتى لا تميد وتهتز وتزلزل؟ أفلم ينظر أحدكم إلى الأرض كيف سطحت؟ الله أمرنا كثيرا في قرآنه بعبادة التفكر وبعبادة التدبر. قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا. انظر إلى ملكوت الله، انظر إلى إبداع الله، انظر إلى قدرة الله عز وجل. قال الحسن البصري: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. تفكر ساعة في قدرة الله، في مخلوقات الله، في إبداع الرب البديع، والله من أسمائه البديع سبحانه وتعالى، الله البديع، يعني الذي أوجد على غير مثال سابق. لم تكن قبل هذه السماء سماء، ولا قبل هذه الأرض أرض، ولا قبل هذه الجبال جبال. الله لم يخلق أحد كخلقه، الله هو البديع الذي أوجد الأشياء بكلمة كن فكانت، وعلى غير مثال سابق سبحانه وتعالى. حبيبي في الله، ألم تقفوا يوما أمام فراشة ألوانها زاهية، أو أمام زهرة رائحتها زاكية، أو أمام عصفورة ألوانها مدهشة، أو أمام سمكة من أسماك الزينة تأخذ بالألباب، تعجب والله، تعجب من تناسق الألوان، تعجب من مسحة الجمال الذي جعلها الله في خلقه، تدهش من هذا الإبداع وهذه الروعة وهذا الحسن وهذا الجمال. من الذي من وراء كل هذا الجمال وكل هذا الإبداع وكل هذه العظمة؟ إنه الرب الجميل الذي يحب الجمال، الذي أبدع فأحسن وصور فأحسن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال سبحانه وتعالى. أخي في الله، هل خرجت من بيتك يوما تمشي بين الحقول وبين الحدائق وتتأمل في مخلوقات الله وتتأمل في قدرة الله؟ من منا صعد يوما على سطح داره ونظر إلى السماء وارتفاعها وإلى النجوم وكواكبها وكثرتها ثم قال: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ تعرفوا بالصنعة على الصانع، تعرفوا بالمخلوق على الخالق. قال أحدهم لأحمد بن حنبل يوما: يا إمام، ما الدليل على وجود الله؟ فتنزل أحمد معه وضرب مثلا هينا فقال: البيضة. قال: البيضة دليل على وجود الله؟ قال: نعم، هذا حصن حصين لا نافذة فيه ولا أبواب، ظاهره الفضة وباطنه الذهب الإبريز، يخرج منه حيوان مليح الخلقة لطيف الصوت يسمع ويرى. من الذي خلقه؟ الله. البيضة حصن حصين ليس فيها نافذة ولا شباك ولا أبواب ولا فتحة كخرم الإبرة، سبحان الملك. ظاهرها الفضة لونها أبيض من برة، داخلها الذهب الإبريز لونها أصفر من جوه. أيام ثم ينقر ما فيها، الفرخ الذي فيها ينقر ويخرج. من الذي دله على الموعد الذي سيخرج فيه؟ يخرج منه حيوان طائر لطيف الصوت جميل الصورة، سبحان الذي خلق. الأعراب البسيط نظر إلى السماء وارتفاعها وإلى الأرض وتسطيحها وإلى الجبال وانتصابها، وجد بعرة أمامه فأمسك البعرة وقال إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات صحاري وفجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وجل جلاله؟ حبيبي في الله، ألم تقف حبيبي في الله يوما أمام نخلة باسقة ارتفاعها 4 متر 5 متر في السماء؟ ألم تقف يوما أمام نخلة باسقة أو أمام شجرة ظليلة جذورها في الأرض ممتدة أغصانها إلى السماء مرتفعة؟ سؤال، أين كانت هذه النخلة الباسقة؟ أين كانت هذه الشجرة العظيمة؟ ما أصلها؟ أصلها بذرة. هذه النخلة، هذه الشجرة العظيمة، أصلها بذرة؟ نعم. أين كانت تختفي الشجرة في البذرة؟ حيث شاء الله عز وجل، سبحان الله. لله ضر القائل، انظر لتلك الشجرة، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة، كيف نمت من حبة وكيف صارت شجرة؟ انظر وقل، من ذا الذي يخرج منها الثمرة؟ ذاك هو الله الذي أنعمه منهمرة، ذو حكمة بالغة وقدرة مقتدرة. كل شيء في الكون بحكمة، الشمس والقمر بحسبان بميزان، كل شيء في السماء والأرض بميزان، كل شيء وضع في مكانه المناسب. انظر لوجهك، هل يصلح أن تكون عينك في قفك؟ تخيل عينك في قفك كده. هل يصلح أن يكون قلبك في كفك؟ يوم واحد يسلم عليك إيده نشفة شوية يموتك، يعصر قلبك. هل يصلح أن يكون عقلك مخك في قدمك؟ تقوم تشوط الكورة تجيب جون تتجنن، تخبط مخك تتجن. كل شيء بميزان يا أخي، كل شيء في مكانه. من الطرائف هنا أن ولدا من المغفلين قال لأبيه، تزعم أن الله وضع كل شيء في الكون بحكمة؟ قال نعم. قال وأي حكمة؟ والنخلة العالية تخرج بلحا صغيرا، وشجرة البطيخ الكسيحة تخرج ثمرة كبيرة، أين الحكمة؟ هو عايز يقول الحكمة تقتضي إن النخل يطلع بطيخ، الحكمة تقتضي هذا. فتركه أبوه، نام ساعة تحت نخلة، وإذ بالهواء يهز النخلة، وإذ ببلحة تسقط على وجه النائم تحت النخلة. بلحة نزلت رف من علو 5 متر وجت في دماغه وهو نايم دب، فانتفض وقال يا أبي. قال ماذا دهاك؟ قال هذه البلحة سقطت من النخلة فآذتني، قال احمد الله على أن النخلة لا يثمر بطيخ. ما لو وقعت بطيخة بقى من 5 أدوار وجت في دماغك وانت نايم وبطيخة بقى ما شاء الله كده ممكن تموتك ان شاء الله. احمد الله، الله حكيم، وضع كل شيء في الكون بحكمة سبحانه وتعالى. شمس كتلة من النار معلقة بين السماء والأرض، جعلها الله سراجا وهاجا، حجمها كحجم الكرة الأرضية 50 مليون مرة، لو اقتربت من أرضنا شبرا لتفحمنا، لو بعدت عن أرضنا شبرا لتجمدنا. من الذي وضعها بميزان؟ هل نظرت إلى الشمس وقلت سبحان الذي خلق؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هل نظرت يوما إلى عالم النمل؟ النمل أمة من الأمم، لهم ملك ووزراء ونظام اقتصادي ونظام سياسي، وعند النمل جيوش، النمل يقاتل يقاتل ويأسر، عنده سجون يأسر فيها. أمة سبحان الذي خلق. قال رب العالمين وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. أمة، تنظر إلى عالم النمل تتفرج كده، شوف فيلم تسجيلي عن النمل تقعد ساعة تتفرج، أكثر نظاما من البشر وأكثر تقديسا لقيمة العمل من البشر. النمل بيقدس العمل، حتى أن إذا أردنا أن نضرب مثلا لأمة تعمل نقول لك الصين دي زي النمل، كثرة ونشاطا وهمة. انظر إلى عالم النمل، انظر إلى عالم النحل وقل سبحان الذي خلق. حراس خلية النحل الجنود يقفون على باب الخلية، أي نحلة تخش ريحتها غير طيبة يقطعونها. النحل طيب، لا يسقط إلا على الطيب ولا يخرج لنا إلا الطيب، عسل فيه شفاء للناس. سبحان الذي خلق، سبحان الذي جعل لنا من بزقة حشرة طعاما حلوا ووضع فيه شفاء لأمراض كثيرة. سبحان الذي خلق، سبحانك يا رب. الجماعة المعتنين بموضوع الحشرات عجبوا من النمل. النمل يقعد في الصيف يجمع القوت للشتاء، لأنه في الشتاء بيعمل بيات شتوي، فيلاقي حبة رز ياخدها، حبة قمح، ورقة شجر، يلم يلم. والنمل لا يكذب، النمل لا يكذب. أحد العلماء وضع حبة أرز لنملة فطافت من حولها ثم ذهبت لتجيء ببعض النمل ليحمل معها، فأخفى حبة النمل، فوقفت النملة في المكان الذي كانت فيه الحبة، وقعت تدور كده مع 4-5 نملات اللي معها ثم انفضوا. فوضع صاحبنا الحبة مرة أخرى فرأتها النملة فلفت من حولها وراحت تجيب نمل، عقبال ما رجعت شال الحبايه تانية، شالها تاني، فقعدوا يكلموا يلفوا مع بعض كده يعملوا اشارات ومشيوا. فحطها تالت مره فراح شافتها، راحت جابت نمله ورجعت راح شايلها، فنزل الذين اتت بهم عليها قتلا فيها وقتلوها. ليه؟ انت نمله كذابه. النمل لا يكذب، النمل لا يكذب يا بني ادم. وعندنا ناس بتكذب وتاخد على الكذب ملايين، شغلته اعلامي كذاب. وانا لله وانا اليه راجعون. العلماء وجدوا بقى النملة اي حبة تاخدها تقطعها نصفين قبل ان تنزل بها للجحر. ليه؟ لانها لو نزلت بها سليمة ممكن تمسها رطوبة فتنبت، ولو نبتت هتهد بيت النمل فتقطع الحبة نصفين. كل حبة يقطعها النمل إلى نصفين، إلا واعجبوا معي إلا حبة الكزبرة. النملة قطعتها ثلاث حتت، فتعجب العلماء فأخذوا حبة القزبرة وقطعوها ثلاث حتت، تلت وتلت وتلت، وزرعوا كل تلت، تخيل كل تلت نبت. خذوا حبة القزبرة عفوا قطعوها نصين، زرعوا نص هنا ونص هنا، كل نص نبت. أم قطعينها تلت وتلت وتلت وزرعوا كل تلت لوحده ولا تلت نبت. من الذي علم النملة هذه المعلومة الزراعية؟ إن حبة الكزبرة لو اتقطعت نصين كل نص ممكن يبقى زرعة، لكن لو اتقطعت ثلاثة يبقى خلاص مات الجنين. من الذي علمها هذا؟ إنه الله عز وجل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. ومن العجب العجيب العجاب كما قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة أن الفأر، الفأر إذا أراد أن يشرب الزيت من القدر وجد أن منسوب الزيت قد نزل لأسفل، الفأر مش طايله، يعمل إيه؟ يملأ فمه بالماء ثم يبخ الماء في قدر الزيت، فيرتفع الزيت على سطح الماء فيشربه الفأر. طب أخبرني من الذي دل الفأر على أن كثافة الزيت أخف من كثافة الماء؟ إنه الله عز وجل. ابن الجوزي ذكر أن فلاحا جلس يأكل اللحم وإذا بعصفور، عصفور يخطف قطعة لحم، فعجب الفلاح منذ متى والعصافير تأكل اللحم؟ وتبع العصفور، وإذ بالعصفور يقف عند جحر ويوشوش بصوته، يغرد بصوته، يزقزق بصوته، وإذ بحية عمياء تخرج من الجحر وتفغر فمها، وإذ بالعصفور يرفع قطعة اللحم ويرمي بها في فم الحية. الله أكبر، من الذي سخر العصفور لخدمة عدوه العاجز؟ إنه الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. أنا أقول لك لا تنظر إلى السماء وارتفاعها، ولا إلى الجبال وانتصابها، ولا إلى الأزهار وجمالها، ولا إلى العصافير وألوانها، ولا إلى الأسماك، ولا إلى البحار، ولا انظر إلى نفسك، أنت فيك عالم. قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ مش شايف إبداع ربنا؟ ده أنت أصلك قطرة من ماء مهين. الله عز وجل خلقك فسواك فعدلك في أحسن صورة، جعلك سبحانه وتعالى جملك. هذا الرأس فيه أربعة مياه مختلفة، حلو ومر ومالح وحامض، كلها في الرأس. فالحلو في الفم الريق حتى نستسيغ الطعام، والمر في الأذن طبقة شمعية حتى تموت أي حشرة تدخل إلى آذاننا، والمالح في الأنف، المالح في الأنف في العين عشان تقتل أي بكتيريا، والحامض في الأنف. سبحان الله العظيم، أربع أنواع من المياه كلها من الدماغ، حلو حامض مر ومالح. سبحان الذي خلق الإنسان. اسمعوا العجيب يا أخوانا، اسمعوا العجيبة دي. الإنسان عندما يقلب صفحة في كتاب يستخدم أكثر من 1500 حاسة. أنا لما قلبت الورقة دي كده استخدمت أكثر من 1500 حاسة. هل شكرنا الله عليها؟ سبحان الذي خلق، شوف إبداع ربنا فيك. لما كان المخ أخطر أعضائك جعله الله في قلعة من العظام، قلعة، وتلاقي واحد بيضرب بالدماغ وماشي كويس. لما كان القلب من أعظم الأعضاء جعله الله خلف غابة من الدروع، من الضلوع. سبحان الذي خلق. عبادة التفكر، عايزين يا أخوانا لا نغفل عنها، ننظر إلى ما أحل الله لنا النظر إليه من السماء وارتفاعها والجبال وانتصابها والحقول والزروع والورود والعصافير، وننظر إلى أنفسنا، ننظر إلى جمال الجميل في خلقه، ونقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.